لماذا؟ ليلة الأنوار. قالوا قلاه الرب بعد وصالي رجما بغيب أو بمحض خيالي. قد قيل إن الله ودع خله، والله أسقط صحة الأقوال. فالله لم يدع النبي، وإنما آواه بعد اليتم والترحال، وهداه بعد ضلالة فطرية، أغناه بعد الفقر والإقلال، وفاه وعدا بالعطاء ليرتضي ما أجمل الإعطاء دون سؤال. سبحان رب العرش جل جلاله، رفع السماء بحكمة وجمال، أسرى به ليلا تعالى جده، وأراه آيات من الإجلال، ودعاه للعرش العظيم مكرما أهلا بعبد حاز خير خصال. ما زاغت العينان لما أبصرت عجبا من الأسرار والأحوال. الله قربه لحضرة قدسه، وحباه من نعم ومن أفضال. أهداه رب العالمين فريضة وهي الصلاة هدية المفضال. تصل العباد بربهم كي يهتدوا، وتحثهم دوما لحسن فعالي، وتنير درب السالكين إلى العلا طلبا لأجر أو عظيم منالي. يا ليلة الإسراء عدت لقدسنا، والمسجد الأقصى يئن وخالي. هل تذكرين نبينا حين التقى بالأنبياء وأمهم بكمالي؟ والرسل خلف المصطفى قد أمنوا، والنور يغشاهم بفيض جلالي. القدس يصرخ يستغيث، وحلمه عمر يعود بسيفه القتالي. هبوا شباب محمد لتحرروا قدسا شريفا من يد الأرذال، وأقيموا مجد الأولين على الهدى، كونوا لأمتكم كخير رجالي. خوضوا غمار الحرب حتى تنتهي بالنصر أو بشهادة الأبطال، ثم الصلاة على النبي المجتبى خير الأنام شفيعنا والآل. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.